مساء الخير مشاهدينا، وباسمي وباسمي بتأهل فيكم بحلقة جديدة من برنامج مني إلك. ومثل ما شايفين أنا واحد اليوم، لأنه لا رواد ولا جويس هون. يعني أنا رح أعمل كل شيء، رح أعزف، رح أرنم، رح أعطي الإعلانات، رح صلي، رح أقرأ بالكتاب المقدس، وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. بقى هلأ خلينا نروح نشوف الست كليبات سوا وبنرجع لكم بكل شيء. عم بمزح معكم اكيد، رواد وجويس مش رح يتركوني وحيده اكيد. بقى كثير بحب اتاهل بلو، كذا مره صرت معنا لو بالبرنامج، كثير مبسوطين. انت بغنى عن التعبير، بس التعريف سوري عفوا، وانا بغنى عن التعبير. مساء الخير جيمي، مساء الخير للمشاهدين، كيفكم؟ كثير مبسوطه ان تكون معي بالاحرى. لو هيك بس حبيت هيك نخبر المشاهدين اول شيء شو الموضوع، بعدين هيك حبيت اسال عنك هاو يو دوين، كيف الجمعه كانت؟ انا منيح نشكر الله. بتعرفي بيمرق ايام منيحه، بيمرق ايام فيها تكون احسن كمان، بس بالمبدا نهاري كان حلو وجمعتي كان حلو. يمكن هي جيمي او يمكن ريكاردو او مين عم بتلفن، هات نشوف. يمكن جويس عم بتلفن، هات نشوف. لا ريكاردو ولا جويس. طيب ما لازم نختار صار لك. اوكي لكن لا ريكاردو ولا جويس، ننطرهم. لكن خلص راح اعطي هذا للمخرج، بقول له بعدين بنشوف حدا، بس يضلنا ريكاردو او جويس بليز حاولوا لنا غيره، ما بدنا ناخذ اتصالات اليوم. انا وجاي معنا حلقه كثير حلوه لازم نخلصها. اوكي اليوم موضوعنا من لوقا 8. حطيت رولا، بشكر رولا، باي ذا واي رولا بتكون مدامتي او انا زوجها كمان. بغنى عن التعبير. هلا رولا بتعبر كثير، بس موضوعنا اليوم من لوقا 8، بالاخص قصه الامراه النازفه الدم. بس لوقا 8 فيه كثير، فيه امثال وفيه قصص من الكتاب المقدس، فيه حوادث مع التلاميذ مع يسوع، فكانوا كثير كثير حلو الاصحاح كله وكثير كبير، اكيد ما راح فينا نغطيه كله. اكيد بس مبدئيا من لوقا 8. بس انا بدي اقول لك اليوم شغله، انت قلت شيء بالمقدمه كثير حبيته، بس بدنا نزيد حدا حضور معنا اليوم، انا وياك والمشاهدين. طبعا فبليز المشاهدين، انا بشجعكم وبترجى بليز يعني اليوم مخسركم يونت انه تعرفوا لعنا على الحلقه فنسمع صوتكم، ونحن بنبسط انه نسمع صوتكم، واكيد تشاركونا بافكاركم وباقتراحاتكم وكل شيء. وتنذكرهم كمان انه الايميل ادرس هو elaktv@set7.com، وكمان اكيد رح نعطي شويه وقت للسكايب اليوم، هيك بركي بنعطي شويه وقت. وبليز مثل ما ترجيكم، وانا كمان بترجيكم باسمي وباسمي انه تتصلوا وتشاركونا كثير عن افكاركم، عن اشياء. بعرف انه لوقا 8 كثير عنده اشياء حلوه وكثير ناس بتلتمس منه. بقى خلينا هيك نشارك ونفرح بهذا الشيء. شكرا الله. سولو بتحب نبلش؟ اكيد اكيد. باول اصحاح لوقا بنقرا من لوقا 1-8. اليوم رح نقرا الاصحاح على هيك بالحلقة، ريكاردو كان يقراهم بحطهم على الهواء بيعملهم طريقة شوي هاي تك، أنا شوي بعدنا على الأنالوج. لوقا إصحاح 8. كمان بليز الأشخاص اللي معهم بايبلز ببيوتكم جيبوا الكتاب المقدس، خلينا نتبع مع بعض هيك وقت التلفن وبتشاركونا أكثر. بقول على أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، أكيد عم يحكي عن يسوع، ومعه الاثنى عشر يلي هن تلاميذه. وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل وهيرودس وسوسنة وآخر كثيرات كنا يخدمهن من أموالهن. هذا المقطع بيحكي هون أول ثلاث أعداد بخصص لوقا عم بيحكي عن الأشخاص اللي كانوا يخدموا يسوع وبكونوا كلهم نسوان. فهذا المرة من المرات القليلة بالكتاب المقدس بيقول إنه كانوا نسوان عم بيخدموا يسوع. والحلو إنه بيقولوا إنه عم بيخدموه من أموالهن كمان. بتعرفي بالشرق نحن شوي مش معودين إنه هلا يمكن شوي أحلى، ولكن من قبل المرأة ما كان لها كثير حضور قوي بالمجتمع. صحيح. فبنشوف إنه يسوع كان ما كثير مع هيدا الشيء، كان يسوع يقدر المرأة ويعطيها قيمة كثير ويرفعها ويعطيها قيمة ويهتم فيها كثير. حتى كروح الكتاب المقدس كله بيحكي عن المرأة كثير ويعطيها قيمة. أنت هلا صرت امرأة فاضلة متزوجة، إن شاء الله تكون فاضلة. هذا بنسأل مروان، فخبرينا عن اختباراتك كامرأة. بس تعرف في شيء هيك حبيته، إنه بعض من هالنساء الرب شفاهم من أرواح نجسة، يعني كأنه عم بيردوا المعروف، إنه نحن بنشكرك يا رب ومش عارفين شو بدنا نقدم لك، بنشكرك بقى بنقدم لك ذاتنا، يعني حياتنا أملاكنا. قديش حلو هيدا الشيء، يعني هيك بيذكرني بالبرص وقت يسوع شفه وبس رجع واحد قال شكرا. يعني هذا بس قال شكرا، نحن هلا علينا نقول اكثر من شكرا، شكرا يا رب حياتي ملكك، لانه يمكن عن جد اوقات شكرا ما بنقولها حتى كمان. صحيح يعني. صحيح. بتعرفي على فيسبوك في وحده هيك باسج بحطوه I'm just a mom، ما في شايفتيها شي مره؟ لا هيك not yet. باراجراف بتقول I'm just a mom وبتعدد الاشياء الصفات يلي هي الام، يلي هي انه انا بقعد ببيت كل النهار وبطبخ كل النهار وبهتم باولادي وهيك، بس تشوفيهم معدودين كلهم بتصير تقول انه ولا انسان بيقدر يعمل هذا الشيء الا الام. وبعدين بقول اخر شيء I'm just a mom. فانا بعرف من رولا قديش بتقضي ساعات وساعات، مش بس ساعات بالوقت، بتقضي value يعني quality time بالبيت ومع رولا وهيك. يلي عن جد في هون بتحس انه عن جد هالامرأة في لها دور تلعبه. يعني خليني اقولها شوي بطريقة، وما بعرف اذا ما بدي يكون عم بحكي اكثر من ما لازم، بس الرجل دائما الانتصارات تبعه بتكون ظاهرة. يعني انا مثلا بيروح بيعمل انجاز، بيعمل شيء بتكون ظاهرة، مثلا فيليكس بصمت انتصاره ظاهر للعالم. بس اكيد فيليكس عنده عائله حاضنته ويمكن مرته او حدا اللي فيها ايه، فدايما الام او الامراه انتصاراتها بتكون خفيه. مش هيك بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه صح صح، وهذا الشيء صحيح. لانه انا متاكد انه الرسل بس كانوا يطلعوا كل نهار يبشروا هيك، كان في عيال عم بتهتم فيهم، وهذا الشيء بفسر لنا اياه لوقا هون انه قديش هيدا الدور مهم بينلعب، لو انه دور خفي ولكن الرب بشوف هيدا الشيء. حتى الواحد هون ذكر انه قديش كانوا بيخدموه ومن مصرياتهم وبيضلهم يبرموا معهم حتى يكونوا معهم، مش بس حتى الاشخاص اللي مش بس يلي شافاهم، حتى النساء يلي بحس انا هي خدمتي انه انا ساعد يلي عم يخدموا. وهيدا خدمه عظيمه، نحن بنعرف من سترونج هولد قديش في ناس بيساعدونا ما بيطلعوا على ستيج. قديش قديش هذا الشيء بده تواضع طبعا. يعني قديش نحن للاسف بمجتمع كثير بحب المظاهر، كثير بنحب انه نحن تبين لنا، بس قديش الشخص الامين اللي هو بيقدر يعطي من ذاته بلا ما يكون في حدا عم بيشوف طبعاً. يعني بس عن جد وقت نعمل الشيء نعمله من كل قلبنا، يعني هيدي هي اللحظه الحاسمه وقت نقدر نخدم بلا ما حدا يكون عم بيشوف. بقى هيدا هيك تحدي لنا كلنا، فيها اخلاق ذات، فيها اخلاق ذات، يعني less of me، اقل more of you. اقل مني ومور اوف يو كمان، مش مباشره للرب، انا عم بخدم شخص اللي هو بيخدم الرب. فشو هل فيها، انا بحس فيها حكمه كثير عظيمه هذا الشيء، فيها تواضع، فيها نعمه، بدها نعمه خاصه. يعني الرب يعطينا تواضع وحكمه يا لو نضلنا هيك. بس بحب كمان نذكر مشاهدين انه ريكاردو وجويس ما بهم شيء. طبعا سوري انا دغري فتنا بس الموضوع. اكيد رواد وجويس كثير كثير بيسلموا عليكم، هن مش قادرين يكونوا معنا بس ما تعطلوا هم، هن ما بهم شيء بيجننوا. بس ان الله راد بتشوفوا ريكاردو الاسبوع الجاي معنا، وجويس ان الله راد الاسبوع اللي بعده. طيب ما بعرف اذا بتحب نكمل ولا بتحب فينا ناخذ بريك، هيك حسيت انه فينا بركي نكمل شوي في مثل الزارع يلي بيحكي عنه، اللي هو هذا كثير حلو. كثير الحلو بمثل الزارع انه هو من الامثال الكثير كثير قليله بالكتاب المقدس يلي يسوع هو فسرها. يعني بتخيل لو مثل الزرع وقف معنا على عدد 11 مثلا، كان هلا عندنا شيء 5000 تفسير عن المثل. بس لانه يسوع فسره فصار فينا نعرف انه البذره يعني كلمه الله والارض يعني هيك، فهذا الشيء بيوضح للناس. ويسوع هون كان عم بيتكلم تلاميذه مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء قبل الحلقه، انه عظمة يسوع حكمته بتعليمه وتوصيله للرسالة هو ببساطة. يعني المسيحية، مسيحيتنا يلي هي منا ديانة، ولكن حياتنا المسيحية اللي هي منبعها مثال يسوع، هي حياة بسيطة، حياة علاقة مع الله من خلال يسوع يلي هو الوسيط الوحيد. وتشوف في هالبساطة الرب كيف بيربطها. فكل أمثاله بلوقا وحتى بكل الأنجيل، حتى ب الموعظة على الجبل متى 5 و6 و7، بتشوف قديش الامثال كانوا حلوين. يعني بحس واحد بيد تايم ستوريز على شوي، ولكن فيهم فيزيكال، حتى فيزيكس، وفيهم هيك ثيولوجي عميقة، وفيهم بعد، وفيهم انه عادي هون مثل ما بقول بعدد 16 هلا، انه بس تضوي لمبه حتى على العالي بيور فيزيكس. ايه مزبوط، دور عم بحطها على الاله. بس شو هال، شو هالعمق، شو هالبعد بالتعليم. ف دايما بقولها هيز جينيوس عن جد. وبس تعرف كل هيدا، وكان في ناس بعدها ما تفهم، كان في ناس بعدها ما تفهم للاسف. ونحن اكيد اوقاتها يعني قديش بنتعمق بالكلمه، بس عن جد وقت روح الرب دائما، يعني انا بصلي وقت اكون عم بقرا انه يا رب اعطيني انه ما اقرا كلمتك هيك سطحيه، اعطيني اتعمق فيها. وكل مره بنقرا، يعني واحد ما بيشبع من الكتاب المقدس، كل مره بيقرا بيقرا بيقرا بيقرا كل ما بيغوص اعمق، لانه انه عن جد الرب عم يكشف له اشياء جديده. بقى هيك كثير كثير مهمه هيدي الكلمة. وكمان كنت عم فكر بهذا مثل الزارع، بتذكر من انا وصغيره هيدا كان من اول الامثال بالكتاب المقدس يلي تعلمناه. قد ما كان بسيط، قد ما كان حلو، بتذكر تعلمنا ترنيمه عليها بالانجليزي. ايه بالانجليزي، بس انه مش متذكرتها كلها. بس قديش حلو عن جد بفكر انه الرب كان للمزارعين كان يخبرهم كان يخبرهم امثال عن الزرع تقدروا ياخذوا الكلمه. للصيادين كان يخبرهم امثله عن الصيد تقدروا يكتسبون. قديش هيدا عن جد هيز جينيوس، ليترال جينيوس، يعني حرفيا هو عبقري. حتى هون باول عدد بس بيقول كان عم بيروح هو من مدينه لقريه ويكرز بالانجيل، بنشوف انه يمكن لانه وصل على شي قريه، وبهيدي مثل ضيعه يعني قريه، بهالقريه كان يمكن يكون في شيء مزارع عم يزرع، وقال لهم شوفوا هذا المزارع عم يزرع وهود الحبوب عم بكبها، لانه اكيد ليكونوا برا هن معناتها كان في صيف ما كان في شتاء. فاذا في صيف يعني مزارع معقول يكون عم يزرع، فاكيد ما عم نقول انه كان في مزارع، ما نقول احتمال يكون في مزارع عم يزرع. فبقشو قول فلما اجتمع كلهم حواليه، لانه يمكن كان من كل المدينه اجوا لعنده هيك، قال لهم بمثل الزارع. هو الزارع ما انت قلت، لانه هن مزارعين بيحكيهم المزارع. بقول خرج ليزرع. بتعرفي نحن طالعين بلبنان نطلع على البقاع، بس توصل على راس ظهر البيدر وتطلع على البقاع لتحت، اكيد بمصر وبالاردن، محل بمصر اكثر حد النيل، محل ما عندهم اراضي زراعيه، بشوفوا اذا بتطلع شوي من بعيد على الارض الزراعيه بتشوفيها شقف شقف والوان الوان. بقعة هي بقعة بقعة بقعة بقعة، بين كل بقعة وبقعة فيها الطريق، اوقات بتكون طريق اجر، اوقات بتكون طريق تراكتور للتريلا، أو بتكون طريق صخر وهيك. فمتخيل يسوع بس كان عم بيحكي عن المثل الزارع، وعم بيقول انه هالزارع عم بكب هالبذر، هو عم بيطلع عم بينزل بذر بالارض الجديده، وعم بينزل بذر على هالطريق اللي بين البقعه والبقعه، عم بينزل بذر على الطريق الاجري اللي هي صغيره بيروح فيها ليسقي، وكمان عم بيقع منه اشياء حد بالصخر وهيك. فهذا المثل بتحس كثير واقع، كثير على الارض ملموس، شيء انا عم بفهمه. يعني كانه ما بعرف، انا مهندس صوت بيحكيني واحد بالصوت بفهم، بتحكيني بالاكل بقول لك ما كثير، يعني انت اذا حدا حكاك بالتمثيل بتبرعي. فهذا الشيء اللي كثير ريليفنت، يعني كثير بيتصل معه المستمع، بيطابق معه المستمع، كثير حلو. فبقول فنزل على يزرع، وهو عم يزرع اجى على الطريق شوي، فاجت الطيور واكلته. وعدد 6 وسقط اخر على الصخر فلما نبت، اكيد هون على الصخر مش على الصخره، لانه على الصخره البذره ما بتنبت، بيكون في رمل على الصخرة شوي، بس الأساس هو صخري يعني. هون أساس الصخر غلط لأول مرة. فلما نبت جف لأنه لم يكن له رطوبة. هذا 7 وسقط آخر في وسط الشوك كمان، بس طلع الشوك خنقه وأكله. سقط آخر في الأرض الصالحة، فلما نبت صنع ثمارا 100 ضعف. بغير أناجيل بقول صنع ثمارا 30 و60 و100، فيها العطاء دي كتير. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. هيدا it's a famous quote ليسوع دايما بقولها، كتير مشهورة. صحيح مشهورة. طيب لكن بركي من بعد هيك ما قرينا شوي وتعمقنا، خلينا نروح سوا لكليب لسالبي I live for you، نتذكر انه نحن بنعيش ليسوع المسيح. بس بحب هيك قول شغله، انه اذا في حدا هلا بس دور التلفزيون وثاقبت انه طلع على سات 7، بس بحب لكم انه نحن فيكم تتصلوا فينا، وكثير بنحب نسمع منكم ونسمع عنكم وتشاركونا كمان بقراءتنا لليوم يلي هي من لوقا 8. بقى بس بحب كمان اذكركم اذا بتحبوا تبعثوا لنا ايميل elactv@sat7.com هو الايميل، وخلينا نكمل هلا سوا مع لو بشرحك بسيط للوقا 8. لازم يتصلوا مشاهدين. انا ماني كثير بعيد عن الحلقه، بكون بكل حلقه بس هون ورا الحيطه يعني. يعني انت بتعرف قديش بعرف اصدقاء البرنامج. البرنامج بعرف اصدقاء البرنامج، فاكيد مشجعون يتصلوا. قبل ما نروح على عدد 16 اللي هو وقت اللي يحكي يسوع عن مثل السراج، بس بعدد 15 اخر شيء وقت تكون عم بيعطي تفسير المثل الزارع، بيقول: والذي في الارض الجيده هو الذين يسمعون الكلمه فيحفظونها في قلب جيد صالح. وهيدي الجمله اللي كثير بحبها انا: ويثمرون بالصبر. هون هيدي بدي اقول شيء للشبيبه. انا بعدني بعتبر حالي شوي شاب، والله بلشت شوي اقرب على مش شاب. بلشت شوي. لا أكبر. سوري، بس شو يعني شاب وشو يعني مش شاب؟ عندي ولد ونص شيمي. ربي يخلي لك اياهم. بيقولوا بالانجليزي انه انت قد ما بتحس حالك بتكون. ممكن أوكي. تكون قد ما 70 سنه بعد. صح أوكي. صح. لا، لانه دائما الشباب وقت نعمل شيء لو مش خدمه بس نعمل شيء بنحس انه بدنا كل شيء بسرعه ويمشي بسرعه ويعطي النتيجه بسرعه. صح. بس بحياه الايمان في شيء واحد بيصير بسرعه وبيصير للكامل، هو خلاصنا. بس نحن نؤمن بيسوع، يسوع بيخلصنا. هذا الخلاص بيتم دغري. خليقه جديده. كنت اعمى ابصر، ميت اعيش، دغري هيك فيها النقله، هالشيء جديد. بس بالنمو ما بدنا نروح على بولس في الرسائل، فيها الحليب وبعدين لما بعدين بلش ناكل اكل دسم. فيثمرون بالصبر. هون انا بدي احكي كورشيب ليدر للشبيبه وللموسيقيين ولكل الاشخاص اللي بيرنموا بالكنايس وبيعزفوا، وهذا انا لانه هيدي بكل تواضع وبكل محبه وفخر بقولها انه هي خدمتي بسترونج هولز. خلينا ناخذ الامور شوي شوي، مش بالاجتهاد تبع تنعمل الشغله، بس بالنتيجه اللي بدنا نشوفها. يعني اذا قائد التسبيح واقف قدام كنيسته وعم بجرب يغير الكنيسه، ينقل الكنيسه من ليفل معين، من محل لمحل بالتسبيح مثلا، بحط هدف انه انا هيدي السنه بخلي الكنيسه تركز على نعمه الله بالتسبيح، ويصير الترانيم محورها هنيك، ما راح يلاقي نتيجه بعد احدين. ففي هيدا الثمر يلي هو بيجي بالصبر. في هالصبر بالثمر. الامراه بس لا يجي زوجها على اليوبيل اللي ما بعرف الفضه او الذهبه يقدرها، طب ما خدمت 25 سنه. وفي هيدا فيها الصبر. فيها الصبر بالشيء. فنحن كشبيبه، لانه خصوصا هلا بنعيش بعصر السرعه، كانوا قبل قيسوا السبق بالدقائق، قال بعصوه باعشار و100 عشر ثانيه حتى يسبق. ففي هالوقت كله عم بيصير اسرع اسرع اسرع. فشبيبه خدموا، اجرموا على الخدمه، بنقول باللبناني اجرموا، يعني كونوا هيك مثابرين وبكل اجتهاد بزخم بس بصبر كمان. ودائما خلينا نعرف انه الاشخاص اللي نحن بنحسهم ما عم بيخدموا بسرعه، هدول بحس كبروا اكثر بالايمان وصار مثل اسيس الكنيسه بتحس هيك اوقات انه يكون رجال كبير بالعمر، ولكن هذا بنكن له تقدير. وانا هيك كمان بهلا بوجه كلمه بركه، انا بركه من الرب مش مني اكيد، لكم ايها الاسس اذا حدا عم بيحضرنا، عن جد انا بقدر بقدر تعبكم بالرب، وبفهم قديش كمان مع الشبيبه فيها الاحتكاكات دايما، وهيك بتصيروا انتوا عم تقولوا لهم بالصبر يا شباب طولوا بالكم، مش عم بيطفون ولكن عم بيطولوا بالهم عليهم. هلا 16؟ هلا 16 فيك تقري جيمي ل 18. وليس احد يوقد سراجا ويغطيه بإناء او يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن، فانظروا كيف تسمعون، لأن من له سيعطى، ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. خطير هذا الكلام، خطير جدا، خطير جدا. شو هيك رأيك بهالثيري بهالمعادلة لحتى يسوع؟ واو، يعني أوقاتها بتوقف ما بتعرف، عاجز عن جد، عاجز قديش في، قديش في مسؤولية بحياتنا، قديش في مسؤولية بالحياة يلي منعيشها، وقديش عن جد هيدي كلمة تواضع بتفكر. حبيت هيدي، ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه، لأنه من له سيعطى، هيدي الهمبلنس، ومن ليس له يظن، والذي يظنه له يؤخذ منه. قديش هيدا فيها شيء متناقض كمان، اللي شوي انا اول شيء ما فهمتها من زمان، ما كنت افهم شو عم بقول هون، يمكن بعدني هلا ما بفهم، بس انه فيني افسر شوي انا شو كيف بحسها. بس قبل، بس كنا بيحكي عن السراج، اذا بتلاحظي انه بكل الاعداد تبع السراج ما في كلمه ظلام، يعني ما بقول انه نضوي سراج لحتى يضوي النور، يضوي الظلام، وما بقول انه منضوي النور حتى الناس تشوف، صحيح، بقول انه نضوي النور للناس تشوفوا للنور، لينظر الداخلون النور، صحيح، معك حق. مع انه نحن دائما بنفكر انا لا بضوي الضوء بس فوت على الاوضه تشوف، تشوف، صحيح، ولا بضوي بس كون عم بسوق سيارتي، لا بضوي تشوف وشوف غيري تشوف. بس هون ما بيستعمل النور، انا متامل فيها، صرت اقول انه ما بيستعمل النور لحتى هو يشوف، ولكن النور هون قصد فيه انه هو الناس تشوفه. فهون بيفسر لنا هون بيرجع فينا على متى، بس قلنا يسوع انتم نور العالم، ولانه انتم نور، بقول هو انا هو نور العالم، بعدين بقول انتم نور العالم، هي من الاشياء الكثير قليله اللي يسوع بيعطيها نفس الصفه لنا ولاله، يعني انا هو نور العالم، بعدين انتم هو، بقول انا هو الطريق بس ما بقول انتم هو الطريق، وانا هو الحياه، صحيح، بس انتم ما انتم الحياه، بس انا هو النور وانتم هو النور. طب نحن اي نور هو؟ اذا هو النور نحن النور يلي هو منه، مشان هيك هذا النور يلي هو منه، هذا النور يلي بده يشوفوه الناس، يعني يسوع هو النور المصدر، انا هو ريفلكشن لهالنور، او انا النور من هذا المصدر، والناس عم بتشوف هذا النور يلي هو يسوع فيه، يعني اذا الناس شافوني مجبور يشوفوا يسوع، مثل ما كنت عم تقول، يعني فيزياء مره ثانيه، تماما، ما كان بدي اقولها مرايه، صحيح. فيسوع كان بيقول انه بس الناس يشوفوكم انا عم بيشوفوني، فمشان هيك هيدا النور يلي هو انا فيكم لازم ما يتخبى، صحيح، فيك انت تتخبى بس يسوع فيك ما يتخبى، بتحطه للناس تشوفه، ومحل ثاني بقول حتى يمجدوا اباكم في السماوات كمان. بتعرفي نحن حلو هذا صراحه، اول مره بنتبه له بهالطريقه، شفتوا عن جد الواحد ما بيشبع انه يقرا من الكتاب المقدس، كل مره بيتعلم شيء جديد. طبعا، وفي دقه بتعاليم يسوع ببساطتهم، ولكن فيهم عمق، انا كثير حلو، ايه، مش اله مش شيء ثاني، يعني اله مش طبيعي. بقى سوري لو كنت انت عم بتكمل، ما بعرف اذا بدنا الشيء اللي بدي اقوله انه كمان عن نحن ليش بنخبي، بتعرف نحن في كناس كبشر شوي سايكولوجي ونفسيا، يعني بنخبي الاشياء من ثلاث نواحي. اول شيء بنخبي الاشياء عن حالنا، يعني في اشياء نحن ما بنعترف فيها. كمان بعطي مثل، اذا انا في هيك منبهات بتجينا بحياتنا ما بدنا نعترف فيها، اوقات جسمنا بكون عم بيقول لنا شيء بنصير نسكته، ما بدنا، عندنا مرض ما بنعترف، ما بدنا نقول عنه، او انا عم بسوق سيارتي بضوي مثلا الزيت، في عندي كذا ردة فعل، او البنزين، فيني اجيب ورقه وغطي الضو بطل شوفه، يعني صح، بس بعد شوي بدي واجه هذه المشكله. والشيء الثاني، من الشيء الثاني اللي بنخبي فيه، نحن بنخبي على غيرنا، بنخبي على الناس، يعني بنخبي على حالنا، بنخبي على الناس، فانا بكون عايش بشيء وعم خبي شيء على حدا ثاني. اكيد بس قول عم خبي شيء مش معناتها انا ما عم بكشف خصوصياتي. خبي شيء يعني عم خبي شيء هذا الشخص لازم يعرفه او بضر اذا ما عرفه، ولكن انا عم خبي عليه او عم خبي شر عنه. بس اذا انا خصوصياتي الخاصه فيه ما حدا خصه فيه يعني. صحيح. والشيء الثالث، المشكله الكبيره والاكبر بصير تكبر. اول شيء انا بيني وبين حالي وبيني وبين غيري. الشيء الثالث هو بنخبي على الله. هلا هون بنفكر عم نخبي على الله. هون ضميريا كلنا بنعرف انه ما عم نخبي على الله، بس بنخبي على الله. حتى بنصير عن جد الله يساعد الله علينا. حتى بنصير نحن عم نصلي كيف بس اسمح لنا اياها. يعني ما بعرف قديش هو محبه لو يتحملنا. ايه صح. لانه بنصير نحن عم نصلي حتى بيجي توبيخ على راسنا من بروح القدس، بيجي توبيخ على فكرنا بشيء معين لازم نحن نعترف فيه او نتوب عنه او نحطه قدام الرب، نتذكره حتى نحن وعم نصلي وبنغض النظر عنه وبنكمل وما بدنا نعترف فيه وما بدنا نقول له عنه للرب. لانه بنعرف مثل ما هلا بعد شوي بيصير مثل ما شحطوا لي يسوع من كوره وقت طلع كوره الجدريين. نعرف طب يا عمي ما هذا النبي بالنسبه لكم اذا شايفينه نبي عم بيعمل عمل صالح وشفى هذا، ليش بتشحطوه؟ بنعرف انه اذا عزمنا وفوتنا يسوع على هذا المحل ونحن كشفنا هذا السر كشفنا حالنا، معناتها نحن لازم نتغير. وقت ما بدنا نتغير لو انه للاحسن. كثير هين الشبيبه اكيد كلها رح توافقني لانه انا خبير فيها كنت وبعدني باشياء. كثير هين نتغير للأسوأ، ما في اهون منه، بس كثير صعب نتغير للاحسن. منشان هيك لانه نحن طبيعتنا طبيعه ساقطه، السياره بالنزله كثير هين تكر، طبيعه الجاذبيه بدها تجذبها لتكر، بس خليها تطلع طلوع بدها قوة محرك وأحسنة وحرق وأكسجين وبنزين وكل الخبرية وقوتها دفشة. فبشجعكم إنه ما تنغروا إنه الصح اللي يعني doing right is not always easy. اللي نعمل الصح منه هين أبدا منه هين. كثير حلوين هالكلمات وهي هالمشاركات، عن جد خلتنا كثير نفكر. وبحس لازم نعطي حلقتين للوقا 8 اذا رح نضلنا على اذا رح نضلنا على هال هلا لوقا دكتور. ايه عن جد حكيم طبيب صحيح. طيب لكن شو رايك هيك كمان مره ثانيه مع المشاهدين بركي بناخذ هيك شويه بريك ونسمع ترنيمه ونرنم ترنيمه سوا هي لنزار اوهم، ثم نسمعها سوا ونرجع لكم. Oh, سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف رب اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنساني اناني انا راجع ليك سامحني ان كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنساني اناني انا راجع لي كان كل الحياة أوهام من دون يسوع أوهام. خلينا نرجع هلأ شوي كمان لأن احنا وعدنا بدنا نقرا شوية إيميلات كمان بشجعكم مرة ثالثة إنه إذا بتحبوا تشاركونا باللي عم نحكيه اليوم عن لوقا 8 كمان كثير بنحب إنه أنتم تشاركونا. في شخص لؤي أندراوس كتب شعر كثير حلو من العراق لؤي أندراوس من العراق بتعرفي بالعراق كثير مشهورين بالشعر كثير شاطرين عنجد وشاطرين وكثير كثير يعني وبرافو عليهم عم يستخدموا هالموهبه لمجد الرب اسمه الشعر انا مسيحي وبيقول انا مسيحي وافتخر بقدوس قبلني رغم حقارتي سيد المسيح انا مسيحي وليس لي دين بل اعبد شخصا واحدا اعبد شخصا هو المسيح كونت من الجهل وثنى وهشم أو ثاني باسل رب المسيح عفوا خلينا أرجع أريا كونت من الجهل وثنى لا مضبوط كونت من الجهل وثنى يعني من جهل عمل التمثال وثنى عفوا وثنى بليز ملونا أنا حركوها. ما كنت كثير شاطرة بالقواعد بعترف بس رح أرجع أريا كونت من الجهل وثنا وهشم أو ثاني باسل رب المسيح هلأ عرفت فهمت خططت من الخطية كفنا ولكنه حررني وأقامني المسيح أنا مسيحي تابع ليس للخيال ولا التمثيل بل لرب يدعى المسيح أنا مسيحي بلا طائفة فكل عائلتي وطوائفي هو المسيح لله أسجد أبدي وأرفع تسبيحي لمن يستحق يسوع المسيح لا تلومونني فمعكم كنت ميتا وأتاني في غربة الباقي الحي المسيح وداعا يا دنيا الفناء فقد اخترت موطني قلبا وأبا أبديا حبيبي وربي وسيدي يسوع إلهي المسيح كتير حلو قديش بتعبر عن قديش كانت الحياة بدون المسيح كما كنا عم نقول حياة أوهام ومع المسيح تغيرت بيقول كمان لؤي سلامي وتحياتي إلى جميعكم الرب يحميكم ويثبت خطواتكم في الإيمان أمين ثم أمين أوكي بعدين عنا إيميل تاني من منى صليبيان منى بتقول مرحبا يا أجمل وأروع إخوة يسوع يبارككم ويبارك خدمتكم وتعبكم ويفيدكم من خيراته فرح يسوع فيكم ظاهر من كلامكم وترانيمكم يسوع يحميكم صلوا لي مع محبتي منى لكن أكيد اليوم نحن يا منى رح نشارك هيك صلواتنا الرب بيعرف قلبك وبيعرف أنت شو أفكارك وشو حاجاتك ونحن رح نرفعهم لعند الليلة كمان في عنا بعد إيميل واحد بعدك معي لو؟ نعم لؤي ومنى عظيم اوكي هلا في عنا شخص كثير بعتذر منه لانه طولت اقري له الايميل كانت اول مره ريترو هيدا شو بيقول مرحبا يا اخواتي واخواتي سلام المسيح اليكم ايها الاحبه هيدي أول مرة أنا ببعت إيميل بس أنا عم تابع برنامجكم. أول مرة ببعت إيميل؟ أول مرة ببعت إيميل بس بعتذر، هيدي كانت شوي من فترة يعني بأول حلو. الشهر بقى بيقول كان أنتوا عم تحكوا عن الوحدة بالخدمة وهيدي الشغلة كتير بتفرح الله وقت يشوفنا شوف أس وقت يشوفنا أقوياء سوا. أنا خلقت بالعراق بس صار لي 15 سنة عيش بهولندا، وكمان كان في بهولندا كان في مؤتمر خصوصا لوحدة الكنيس، وكمان كان عم يطلب منا إنه نكمل نصلي لهالموضوع وكمان إنه نصلي لإله إنه يكون عنده صحة جيدة لأنه صحته هالفترة ما كانت كتير منيحة. عم بترجم أنت عم ترجم صحيح عم ترجم، وكمان هيدي صعبة إنه قلبه مكسور وفي كتير ألم. بقى منشك على صراحتك ذاكر اسمه دلير، اسمه دلير. بقى دلير نحن أكيد رح نكون عم نصلي لك، منصلي إنه الرب يكمل يطبب جروحاتك وكمان إنه يعطيك صحة، لانه نحن مثل ما اليوم رح عم نقرا انه يسوع هو الطبيب الشافي كمان، مش بس بيشفينا جروحاتنا الخارجيه انما كمان جروحاتنا الداخليه. هول هن ثلاثه ايميلات كثير صعب. انا بحكم شغلي انت كمان بتصل كثير مع عراقيه. صحيح. بوجه تحيه خاصه للعراق واهل العراق. العراق صحيح، اصدقائنا بالعراق وبإربيل ومكاو. ف كثير صعب الغربة، بفهم انه 15 سنة بهولندا، الناس بفكروا انه يسافر على بلد اجنب وهيك بس مرتاح اكثر. ايه ابدا منا هينة. انا مرة بتذكر كنت بالصين بشغل، كان عندي شغل شي 4 ايام بس تكت كان انه لازم اقعد هنيك شي 7 ايام. فخلصت شغلي ب4 ايام، بعدين اخر 3 ايام، مع انه الصين كيف ما تبرمي في كثير شيء وفي كثير ناس. كل مترو مليون شخص وهيك، ما عم بنكون بالملايين يعني. واو واو واو. هلا اذا اجى على لبنان وين بنحطهم؟ فاخر شيء حسيت انه هيك بليز بدي ارجع. كثير في بحس واحد بشعور كثير ثقيل بالوحده. فلكل الاشخاص خصوصا هلا اخوتنا بسوريا قديش كمان عم بيتعذبوا. امبارح التقيت بشاب هو بيعرفنا من سترونج هولز، انا ما بعرف، وكمان التقيت فيه امبارح ببيروت من سوريا، عم بخبرنا قديش عم بيتعذبوا هيك. فنوجه هيك قلبنا معكم يا اهل سوريا، الرب هيك يعزيكم يعطيكم حكمه كيف تتعاملوا مع الامور، لانه ابدا ما نهينا ابدا. نحن كلبنانيين بنعرف شو يعني، عن جد بنعرف شو يعني. لوقا 8 19 اوكي. بدك اقرا؟ أنا بقرأ. طيب. وجاء إليه أمه وأخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع، فأخبروه قائلين أمك وأخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون فإذا بدنا نصير من عائلة المسيح بدنا نسمع كلمته، نسمع كلمة الله ونعمل فيها. نعمل فيها هين كتير نسمع بس شو صعبة إنه نطبق. كتير حلو كيف بيجمع يسوع هون مثل ما كان عم بيصلي لقاي. يمكن أنتم من حلقتين كنتوا عم تحكوا عن لقا عن يوحنا 17 وقت يسوع بيصلي وحدهم في حقيقة. صحيح. كلامه في هو حق. وبيحكي يسوع عن الصلاة اللي بنصليها على الجبل، وبيحكي كثير عن وحدة الجسد اللي هو الكنيسة. فهون يسوع كمان كأنه عم بيقول لهم القرابة اللي منا كثير مهمة، ولكن عشان هيك نحن بنعيط لبعض إخوة. بتصيري أنت أختي، أنت أختي لأنه أنت بتنتمي لهالعائلة، عائلة المسيح. عائلة المسيح صحيح. فالرب يعطينا إنه هيدا الشيء ما بعرف قديش مقصرين فيه، ولكن رب يعطينا أن نكون نقدر عم نعيش ونعترف بكل شخص بيؤمن بيسوع كخي واختي لنا. امين. بتعرف رغم ولازم نشدد عليه رغم الاختلافات. هيدا كثير كثير كثير مهم. مزبوط. وما فينا نوقف انه نحكي عن هيدا الشيء. دائما وقت كنا عم نحكي عن الوحده كمان كنا عم نحكي رغم الاختلافات. نحن صحيح مختلفين بتفكيرنا بتعبيرنا، مختلفين حتى بطريقه عبادتنا، انما نحن واحد بالمسيح. بتعرفي خليني اقول شيء هون عن الاختلافات، نتفشى هيك دفشه شوي زياده للقدام. أنا كناس هيا نقبل اختلاف إذا الاختلاف ما بمس بهيدا بشي يكون في عنا إياه كعقيدة أو ككونفكشن كاقتناع. يعني إذا أنا باكل كلبناني باكل بالشوكة والسكينة، بعدين رحت على كوريا أو على الصين وشفتهم بياكلوا بالشوبستكس، هذا اختلاف علي بس ما اتس نوت انتميديتنج لإلي، ما بيأثر علي، ما بيستفزني، بيضايقني بالترجمة كثير ما بيستفزني لأنه إنه ياكل بالشوكة والسكينة ما بيأثر فيه. بس وقت يكون أنا مش شيء ككلتشر كثقافة أنا معلمها، شيء كعقيدة أنا متبنية، عقيدة هنا عم نحكي أكيد عن العقيدة الكتابية أو العقيدة المسيحية، ونشوف غيري عنده عقيدة مختلفة عني، هون صعب بصير التحدي. أنا هين أقبل إنه باليابان بيلبسوا أبيض على الحداد مش أسود، نحن هون بالشرق بنلبس أسود بس حدا يتوفى، باليابان بيلبسوا أبيض وبالصين فطب أوكي حلو كتير حلو، بنضحك عليها هيك إنه بنبتسم لما بتأذينا ولا شيء، إنه هون يعبلها هيك أنا بعمل هيك. بس وقت يجي شيء لعقيدة كتابية هيك بناخذ بنستل السيف يعني، فحط ايدنا هيك على السيف بس حتقربه ايه، وبنصير نحس حالنا دفاعيين اكثر من شو اسمه. فهون على هيدي الكلمه دفاعيين انا بعتقد هيدي هي الكلاش، هون بصير الاحتكاك. لانه اذا انا بحس حالي بحكمتي وبذكائي الانساني وبمنطقي البشري بدي دافع عن عقيده الله وكلمته، معناتها انا غلطان. خلق الله هو يحامي عن كلمته، انا باخذ من الروح القدس ومن كلمته، يعني انا بقرا كلمته والروح القدس بفسر لي اياها وانا بتبنى هيدي الكلمه والروح القدس بفسر لي اياها، لانه ما في انسان بيتقرب للرب بالصلاه وقراءه الكتاب المقدس بيتعلم شيء كليا مختلف عن شخص تاني بيتقرب للرب بالصلاه والكتاب المقدس. مش وارده. صحيح ان شاء الله بكون من اخر بلدان وبغير ثقافه وبغير عمر وبغير عصر، من 100 سنه ومن 1000 سنه لورا، وهيك رجالات الله وابطال الايمان عندهم نفس المبادئ نفس الشيء. بس نحن بصير الشيطان هي سيرفيسز، بصير خليني يطلع على السطح. ايه هالاشياء الفروقات اللي هي منا فروقات جوهريه، لانه عقائديا المسيحيه بيتفقوا على اكثر من 85% من الاشياء، كلنا بنعترف بالاب وابن الروح القدس، كلنا بنصلي الصلاه الربانيه، ولكن هالاشياء بتخلينا نحن نتضارب مع بعض. اكيد صاري انا عم برجع اضطر الموضوع انت حكيتوا عنه كثير بيوحنا 17، بس حلو كثير لانه عم تعطينا اياه بمنظار مختلف من كنا عم نتحدث فيه، بقى المنظار الواقعي اكثر اذا بدك. بقى شكرا له يعني، يوحنا 17 بكفي وبوفي على الموضوع. بتعرفي بقصه تهدئه العاصفه اذا بدنا نكمل هيدي عدد خلص، هيدي القصه مثل ما بيقولوا خبزينا وعجنينا وبلعينا. بس حلو دائما نتذكر. فيني خبرك شيء عن قصه العاصفه؟ اوكي شيء انا ممكن ما انا اعرفه وبعرف. ما بعتقد بتعرفي، خبرك خبريه من تاريخ سترونغ هولدز. في مرة قبل ما أنا ورولا صار عنا ميا، وقبل ما رامي ونسرين صار عندهم أنايا لليان. أنا ورولا مدامتي هي البيانست بالباند بس لأنه المشاهدين، ورامي هو اللي بدق جيتار الأصلع يلي شفتوه بالفيديو كليب مع ريكاردو كان عم بدق جيتار. هو ما عنده شعر. فرامي ونسرين وأنا ورولا مزوجين، وكان صارنا فترة حوالي 7 سنين مزوجين واثنيناتنا ما عندنا أولاد، فقررنا مرة على راس السنة نعمل مشوار وما نقضي الميلاد وراس السنة ببيروت، نروح نقضيهم بالأردن. فرحنا بسيارتنا ورحنا على الأردن، قضينا كل الفترة هيك، بعدين قررنا من هنيك نطلع على العقبة. فطلعنا، وبتعرفي في بحر هنيك. صحيح. فهلا كان شمس وهيك، في شوية غيم يعني، ما كان شتاء كتير، كان بالشتاء هو بس ما كان في عواصف وهيك. فأخذنا بوت، وهو لأنه في مرجان وفي أشياء سمك حلو بالماء، فهن عندهم هيك مثل شخاطير صغيرة بأرضها في إزاز. فهيك في فتحة إزاز فبتشوف المي من تحت. فأخذنا نحن أربعتنا هيدا، وأكيد معنا الكابتن اللي هو هي البوت ما فيها مولد كهرباء يعني على التشغيل. بس بس لأنه في هواء وهيك فدغري بتمشي وهيك. هلا أنتوا جدفتوا؟ لا هو صار يجدف هيك ودغري بتمشي لأنه ما في طلوع. كله جالس. إيه بس في مطبات. فحصلوا طبعا طول الخبرية، وصلنا على هيك بالنص وكان كتير حلو الوقت هيك، وبتشوف في محل بتشوفي مصر يعني مالة شرم الشيخ، بتشوف الأردن وبتشوفي فلسطين، فبتشوفي ثلاث بلدان من نفس النقطة هيك، وكتير حلو هيك. وهيك شوي مغيمة هي بس مش عم بتشتت. بعدين اجت شخطورة تانية لحدنا، طلع هذا الكابتن بيعرفه لهداك الكابتن، فقام الكابتن تبعنا تركنا من السفينة وراح لعنده، بس هن هيك حد بعض بنص البحر هيك حد بعض واقفين، تركنا وراح لعنده صار يحكي معه. هلا هن عم بيحكوا لأنه ما حدا عم بجدف بالسفينة، صار الموج هيك كل شوي نبعد عنه عادي نحن نعمنا. بعدين طلعنا هيك شفناه صار كثير بعيد انه صار بعدت منيح هيك، وبعدين بلشت تبخ شوي تشتق وبلشت تكبس ماشي كبس ماي ماي، يعني كلنا ماي صرنا ماي ماي، والبحر والبخرة تطلع مش البخرة السفينة صغيرة سخطورة تطلع وتنزل وهيك. نحن صراحة خفنا أربعتنا خفنا وصرنا نعيط له لهداك بس على الهواء وهيك ما يسمعنا، هداك صار بآخر الدنيا هداك يبعد هيك نحن نبعد هيك، فكان مغامرة. صرنا نسأل شو رجع صار بالآخر؟ أول شيء أنا صرت أعازهم صرت أقول لهم مين مثل يوناني كب حاله ترجع عملنا قرعة القرعة مين طلعت؟ على الكابتن حصل جائزة وهيك. بس نحن هونيك شعور منه حلو كتير، وأنا مني من مناصرين البحر ما كتير بسبح منيح وما بحب يعني بس كان كتير. فهلا بس كنت عم بقرأ هيدي القصة اليوم تذكرت هيدا الحادثة لأنه ما بنساها أبدا. بس وصلنا على الشط طلع أوس قدح ولا مرة ترجع تصير معكم ما تعطى المهم وعدنا الرب في وعد كثير حلو هيدي. انا دائما وقت اقرا هيدي دائما بتذكر ترنيمه في سلام في سلام، صحيح عن جد في سلام. بصراحه كنت عم فكر بترنيمه كنا نرنمها بالساندي سكول اليوم هيك كثير نوستالجيا لاحظت انه كل شيء عم بحكي وقت كنا صغار. هي كانت with Jesus in the boat I can smile in the storm smile in the storm smile in the storm with Jesus in the boat I could smile and smile in the storm. لا اكيد رح ترجمه ما تعطى الوهم انا صرت خبير الترجمه. مع يسوع بالباخره انا فينا ابتسم بالعاصفه، ابتسم بالعاصفه ابتسم بالعاصفه، مع يسوع بالباخره انا فينا ابتسم بالعاصفه. صحيح كلماتها كثير بسيطه بس قديش لها معنى انه انا فينا ابتسم بالعاصفه. بقى هيك خلينا دائما نتذكر هيدا الشيء انه يسوع دائما معنا وين ما نكون. وهنا دائما ناخذها انا كثير بحب الادب فكثير باخذها انه العاصفه هي مشاكل الحياه وهموم الحياه وحتى وقتها ممكن تكون العاصفه براسنا ممكن تكون عم نتخبط بذاتنا يا رب شو بعمل بحياتي ولوين بروح مين بختار كزوج كشريك حياتي شو شو شو بتعلم هل ببقى بلبنان بعرف في كثير شباب هلا عم يتخبطوا بهذا الشيء هل بسافر. بس وقت الرب يكون سيد على حياتنا هو بيعطينا هذا السلام يلي عم نحكي عنه. بتعرفي هون كمان التلاميذ تعرفوا على يسوع ببعد جديد. يسوع كان بالنسبة لإنه يعمل عجائب مثلا يشوف حدا أعمى يشفيه يشوف حدا أبرص يطهره، بس ولا مرة كانوا بعد شايفينه بعجيبة مع الطبيعة. يعني في عجيبة مع الإنسان بس عجيبة مع الطبيعة هن بالنسبة لهم إنه بعد جديد إنه كيف بيوقف يقول للبحر متوج للماي تسكت للهواء يوقف. حتى بقول بآخر عدد بقول فخافوا وتعجبوا قائلين في من هو هذا إنه فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. فهون مثل كأنه شافه بعد جديد فيه عجيبة الطبيعة شوية غير إنه يوسع حتينة يأكلها يأكل منها ما يلاقي فيها ثمر يبسها يبس التينة إنه في عجيبة يعني مش إنه واحد قام مشي هلا أكيد هديك عجيبة كمان بس إنه عجيبة الطبيعة فيها بعد جديد للتلاميذ. فهذا الشيء اللي هون التلاميذ شافوه بيسوع يلي حقيقة بهرهم وكأنه هون بلش يسوع يفرجي أكثر عن إلهيته اللي هي كان قبل شوف بلش يوسف الناس يهتم بالناس وبعدين هنا فرجيهم الهيته وسلطانه على الطبيعة ففي هالسلطان اللي هو عنده إياه وبدايما بالسكوت وبالهدوء يعني. فالحلو كمان مثل ما كنت عم بتقولي أنت أنه العاصفة إذا ما نطبق هيدا الشيء تطبيقي على حياتنا هلأ نحن العاصفة هي شيء هلا فيها تكون تجربه مرئين فيها او حزن مرئين فيه او تجربه مش نحن اخترناها مثل الحرب مثل الحرب بسوريا مثلا مش الشعب مش الناس هن اللي عم يمرقوا فيه هن اختاروه. فهذا الشيء بحس انه بدنا يسوع نوقظه نوقظ يسوع بهذا لانه هو رح يهدئ هذا الشيء فينا يعني. طيب لو كثير عن جد هيك عم بحس عم نتغذى كثير اليوم لازم نقرب على الامراه لازم نقرب على الامرأة. خلص صار وقتها يعني صار بدها. بس شو رأيك بركي قبل ما نقرب على الامرأة بركي هيك ناخد بريك صغير ناخد بريك. بس بتعرف انه نحن ريكاردو هلأ مش هون. بتعرف ريكاردو كيف بيحب يقول بريك؟ بده يرش على لا لا بلا رش المي. سو عم هيك نروح هيك نشوف اي كاميرا بنروح على اي كاميرا. تعيلوا بنجي على هيدي الكاميرا ولا انا لازم اروح معي؟ لازم تروح معي. مثل جويس؟ لا لا لا لا لا بدك تكون لك تاني مره بتكون مثل جويس. يلا انا قمت قبل شوي كرمال جويس عم بتلفن طلعت. لا اوكي يلا بريك. اوكي وين هون هون هون. اوبس اوبس اوبس انتبه الميكروفون شكلها عم تكون مثل ريكاردو كثير. هلا اصحك تعمل لي حركات ريكاردو. خلص بنعمل بريك. كنا منضم صلواتنا لكل هالصلوات ومنقول امين ثم امين وعلمين ان الرب يسمع لصلواتنا. في عنا ايميل كمان كنا عم نحكي عن استجابة الصلاة. كان في شخص هيك طلبت منا انه نصلي له من اجل جوزة كان عنده نوعا ما عادة سيئة هي التدخين وكتير كانت عم بتسيء بصحته. بقى كتير حابة تشكر الرب من اجل انه الصلوات كتير استجابت وزوجة وقفت تدخين. وكمان كتير كمان زوجها مارق بفترة صحية بحاجة انه يغير صمام لقلبه عمل عملية القلب مفتوح. بقى خلينا نصلي من اجله ومن اجله هي كمان اسمه. هي ذاكرة اسمها بس طلبت انه ما نذكر طبعا. بقى كتير منحب نذكرهم ونحن اكيد رح نكون عم نصلي لكم. نشكر الرب عن جد يلي بيعطينا المثابرة على الصلاة. وبتعرف دايما وقتها بفكر انه انا لو بثابر على الصلاة اكتر اكيد كان في اشياء بحياتي مختلفه. كثير اوقات بلشت صلي لشغله بعدين خلص نسيت امره. بس قديش مهم عن جد انه الواحد يصمم. كثير بفكر باشخاص خبروني انه هن وصلوا وين هن انه يعرفوا الرب قد ما مثلا بشوف رواد صليت له سته دائما بدموع ووصل صار شخص بيحب الرب مكرس حياته للرب وعنده شهاده حلوه كثير واشخاص عديدين كثير. بقى اليوم عن جد اذا واحد حاسس انه عزيمته خلص صرت عم صلي 15 سنه عم صلي لنفس الموضوع كمل لان الرب رح يستجيب بطريقته. اذا مش رح يجاوبك مثل ما انت بدك او انت بدك رح يغير لنا قلبنا لصير نحن نتقبل مشيئته اكثر طبعا. بقى عن جد هيدا اليوم تحدي لإلي انه كل شيء كنت عم صلي له ووقفت ارجع كمل لان الرب قادر. بقى هيك فكره حتى بالكتاب المقدس قديش بنشوف مثل حنة قديش صلت ليجيها صحيح سنين يعني حتى كان يجي عالي الكاهن يشوفها فكرها نايمة أو سكرانة أو شو. فهذا الشيء بتحس إنه في مثابر يعني الرب بيعطي بس الرب بيطلب منا بمتى سبعة تمان نسيها اسأل وتعطوا. فبدنا نسأل نحن الرب يعطينا مع إنه هو بيعرف شو الحاجة بس كمان بيطلب منا انه نسال مثل ما بتقولي. وبحب كمان شجع المشاهدين انه اكيد حلو بس نطلب من حدا تاني يصلي لنا لانه بنحس هيك بقوه تاني مثل حدا عم بيتحد معي مثل بقول كمان بمتى بصح بعتقد العاشر بقول اثنين اتفقوا مع بعض على شيء باسمي انا انا انا بستجيب. اذا اتفقوا على شيء وطلبوا مني طلب باسمي انا بستجيب. بس في هيك مثل كرايتيريا لازم نحن نحط الطلب قدام بينه وبين حالنا نحط هذا الطلب نقارنه ونوازنه مع هالكرايتيريا تشوف اذا هذا طلب بصلي له انا يا ملا. يعني مثل هاي الامراه اللي عم تتشفى على زوجها هذا امر كثير حلو ولك انا صلي ليصير عندي سياره بورش. ما بعرف اذا لانه حقيقه كشبيبي وكناس صغار انا وصغير هلا بشكر الرب كثير على صلوات ما استجاب لي اياها. كلنا هيك صلوات كل شيء يعني ماديه وغراميه وكل هالخبيات بشكر انه الرب بيعرف شو الانسب. بدي كان قفي 26 محل ما بيحكي عن الانسان يلي فيه روح نجس. اذا شيء بنرجع له بس لانه بنروح على صلب الموضوع شوي كرمال كلنا وكلنا ناطرين هيدا الشيء. ابنه يايروس وشفاء نزفت الدم. هو انا مش انه ما يفكروا المشاهدين هدوك كلهم انترودكشن صح؟ لا هولك وهلا بتبلش احكي. لا لا لا لا ابدا انا اخذه كله مثل مثل بعض بس لانه حلو نشوف الاصحاح كله قديش غني بال عن جد كثير غني. طيب خلينا لكنا نقرا عن الامراه. بدك تقري عن اذا بدك قريه لو حل ما بتبلش الامراه تفوت على يعني ال 42 اي صح 3 من 40 اوكي تكرم عينك. ولما رجع يسوع قابله الجمع لانهم كانوا جميعهم ينتظرونه، واذا رجل اسمه يايروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب اليه ان يدخل بيته لانه كان له بنت وحيده لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع. وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمست هدبة ثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. شحلو شحلوين كلماته: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. حلو. واو. كثير حلو. في شيء هلا انتم عم تقري تذكرته شوي عن خارج عن الموضوع بس حلو، هو هيك غذاء للعقل بقوله بالعربي. ايه طبعا. يمكن جرب ترجمة قبلك. هيك بس لتفكروا فيها. ملاحظين انه يسوع كان بس يعمل عجيبة مع حدا، كان كل مرة يطلب منه شيء وكثير منهم كونسيستنت وبعدنا لهلا بجرب اسال بجرب اسال، يعني بيشفي حدا بيقول له روح وخبر شو صار معك، بعدين بيشفي حدا بيقول له روح وما تخبر حدا. صحيح. فبهيدا مثلا بهيدا الاصحاح نفسه قبل وقت يكون شفى هيدا اللي فيه روح نجس قبل ما بلشنا اصحاح 40 بيقول له ارجع بيتك وحدث بكم صنع الله بك. هلا بنرجع نحكي عن ارجع على بيتك قبل اذا بفضل معنا وقت. وهون بيرجع بيقول بعدين وقت يشفي بنته ليايروس بيقول لهم ان لا فاوصاهما ان لا يقلا لاحد عما كان. فبتشوف انه كثير اوقات بيقول له اذهب، بعدين وقت يقول له اذهب بيقول له لا بدي اتبعك، بس يقول له اتبعني بيقول له لا بدي فل. فقديش بتحس غريب يسوع عن جد. عن جد في مقاصد مختلفه عن جد، يعني انه ليش هون بدك اياه يخبر بس ليش هون ما بدك اياه يخبر، انه فود فور ثوت مثلا. صحيح. بنشوف هون انه هيدا يايروس كان رئيس المجمع، رئيس المجمع يعني هو يلي كان يحضر المجمع للعباده. يعني قبل ما يجوا الناس ليعبدوا بالمجمع كان يحضر هو فكل الناس بتعرفه بتشوفه لانه هو اللي بحضر. بس في شيء هون فيني ارجع معك على اول عدد من الاصحاح بقول: وعلى اثر ذلك كان يسير في المدن في مدينه وقريه يكرز ويبشر بملكوت الله. اوكي. الكرازه والتبشير يسوع وين بلش؟ بلش بالمجمع. بس بعدين بس بلش يعلم اكثر بالمجمع وقاموا عليه الكتبه والفريسيين، بطلوا يخلوه يبشر يوعظ بالمجمع او يبشر او يحكي بالمجمع. فشو صار يعمل؟ صار يروح على المدن وعلى الطرقات. فبنشوف انه هو هلا بالنسبه لجماعه المجمع هو يعني كاسر الناموس. يسوع هو منه كاسر الناموس، والكتبه والفريسيين وكل تبع المجمع ورؤساء المجامع كلهم ناكرينه ورافضينه. فبنشوف يايروس شو كان؟ رئيس مجمع. رئيس مجمع. بس ولكن رئيس المجمع هيدا يايروس ترك هيدا الالتزام الديني اللي هو كان اخده انه هو ضد يسوع، ضد تعليم يسوع، واجى عند يسوع لانه كان بحاجه انه بنته تنشفى. هلا انا حس معه لانه عندي 100 حبيبه قلبي. بعرف يعني بنته واحد تكون ساخنه وهيدي ساخنه كثير وحنا بتموت. بعدين كانت هون لوقا باكثر بيعطينا تفسير اكثر عنها بيقول لنا انه هي كانت بنت وحيده لانه وكان عمرها 12 سنه. بنت وحيده و12 سنه يعني اهلها شايفينها مش مصدقين. فحتى لو بنت وحيده ايه بنت وحيده وبنت وحيده. نعم جيمي بنت وحيده. جيمي بنت وحيده مشان هيك عم بتركز على الموضوع. اذا ما كنت عارفين بس ما عمري 12 سنه. جيمي البنت الوحيده. انا بالنسبه لاهلي يمكن بعد 12 سنه الانبياء. لا لا صاروا بيستوعبوا الفكره. فهي كانت بحال الموت وام يايروس راح عند يسوع حتى يقول وهون لانه يايروس كان رئيس مجمع فكان معه مصاري. بنشوف من شغلتين انه اول شيء كان معه مصاري لانه رئيس مجمع، ثاني شيء كان عنده خدم. فهذا شيء كمان بدل انه كان معه مصاري اكثر. فكان رجل اول شيء بالمجتمع محترم عنده مرتبه يلي الناس بتشوفه كله بتعرفه. وثالث شيء كان هو معه مصاري وعنده خدم ببيته، فعنده هيدا المركز بالمجتمع مركز راقي والناس بتعرفه وبتشوفه وبتحترمه. فبنشوف هون كيف انه خسر وكسر كل هيدا الشيء واجا ركض وركع عند يسوع. فبنشوف واذا رجل قد جاء وكان يسوع فوقع عند قدمي يسوع. فهون بتشوف بهالوقعه وقع كل شيء من فخر واعتزاز عنده اياه وكرامه وكبر نفس وهيك عز يعني كمنصب وكل شيء، وقع عند يسوع وكمان كرفض كأنا رئيس مجمع انا برفض واعتبرك انت كاسر للناموس، لا انا برفض كل هذا الشيء وبكسر هذا الشيء. فبهالكلمه فوقع عند رجلين يسوع كأنه وقعهم كلهم معه، كل هيدي المقاييس وقعت هنيك وصار 1-on-1 هيك فرد فرد ما هو وجه لوجه مع يسوع. وطلب اليه ان يدخل بيتهم لانه كان له بنت وحيده، ففسر له يسوع اكيد وقال له تعال عندي على البيت. وهون بنشوف بس هيدا من القصص الوحيده بالكتاب المقدس اللي بفوتوا قصتين ببعض وبترجع بتكمل القصه الثانيه. لانه دائما عندنا قصه يسوع عم بيعملها او عجيبه يسوع عم بيعملها او قصه الواحد عم بيخبر عن يسوع عم بيعمل شيء بتكون هيك اندبندنت في تسلسل بال يعني. صحيح. بس هون بفوتوا قصتين ببعض هيك بيدمجوا بعض وبكمل. والحلو في احد المفسرين القدامى كثير حبيت تفسيره على الموضوع بيعطي مقارنه بين ايمان يايروس وايمان المراه. هلا بنحكي شوي عنه. فبهيدا الوقت اللي يسوع ماشي مع الجموع وجموع كثير وهيدا الجموع نفس الكلمه مستعمله وقت بلوقا بكون عم بخبر بثلاث اربع اعداد لورا، ثلاث اعداد لورا بتكون عم بيحكي عن وقت كان في امراه ميت لها الارمله ميت لها ابنها. بقول خرج من المدينه ومعه جمع كثير. ففي كان جمع كثير يعني كانوا كراود كانوا جمع كثير كثير كثير كثير. فاكيد كلهم مزدحمين على يسوع ويايروس بحسه ماشي بالاول وعم بخبر له يسوع قديش هي بنت بتعني لي وهي لوحدها وهي وحيده وساخنه. بعدين يسوع بقرر يوقف. هلا اذا بتشوف المنطلق من اذا بنطلع على الحادثه من منطلق الناس الناس ما شافوا المراه يلي اجت لمست هدو بثوبه ولا شيء، الناس شافوا انه يسوع وقف. بس يسوع وقف يعني ماشي بتحضري موفي بعدين وقف الموكب لانه هيدا يسوع وقف ويسوع وقف لانه صار مو شيء. فهن عم بيطلعوا شو صار له يسوع ليش وقف. فهون يسوع بيسال سؤال يلي بحيرهم اكثر، مين لمسني؟ بنط بطرس على ريكاردو بنط بطرس بقول لهم بقول له للرب معقول عم تسال مين لمسك؟ ما نحن كلنا مزروقين فيك يعني انه كلنا عم مزروقين كلنا عم ندق ببعض اكيد. فهون بتشوف يسوع بتقول له انه لا في حدا لمسني لانه خرجت قوه مني. اكزاكتلي وخرجت قوه مني. فهيدا الشيء انا بقول لانه واكيد هذا راي شخصي ما قصدي اعلم تعليم شيء، بس لانه يسوع حس بالقوه اللي خرجت منه معناتها هو سمح انه هالقوه تخرج منه. لانه كان في ناس ثانيه عم بتدق فيه. واكيد هون الناس اللي عم بتدقوا فيه كانوا في ناس خطاط وكان في ناس بحاجه لاشياء، بس ما كان عم بيصير معهم شيء. لانه ما كانوا عم يلمسوه بايمان وما كانوا عم يلمسوه بلمسه نايل شيء. فمجرد ما عم بيقول هو انه في قوه خرجت مني هو بعلمه بإلهيته وبسلطانه على قوته وعلى على الشفاء، لو انه عم بيسال هذا السؤال، ولكن هو سمح من انه هيدي القوه تخرج منه، هالقوه الشافيه تشفي هيدي الامراه. نجم نشوف هيدا الكاركتر الثاني. هلا هون بنطلع دغري، نحن بنسلط الاضواء دغري على المراه، وبس تكون عم تقرب مثل انه عم يحضر موفي واحد، وبعدين المخرج بقرب يخدنا على سين ثاني وبحطك بالسين 10 دقائق ربع ساعه بتنسى السين الاولاني وين كنا. فهون نفس الشيء عم يكون، بس انا هون بحب اذكركم انه يايروس يلي بنته ساخنه وتحمس انه يسوع قبل يروح لعنده على البيت، واقف ناطر. صحيح. فإذا بنطلع شوي على وجه يايروس هيك، بنحط الكاميرا عليه، بنشوف هيك انه يايروس يلا مشينا، شو بدي اعمل، يلا مشينا. فيها الاوكورد سيتويشن، المحرج ما له عين يقول له ليسوع ما انه ما ترد على الامراه، ووقف حديثك معه بليز مشي. بنفس الوقت ما في يعمل شيء، ما في انه بده يضل، هي كانت ما في يستسلم، بده انه يسوع يروح يشفي البنت. وبهالنطره بيجي الغلام يلي هو الخدم تبعه، واحد من الخدام، بيقول له يا يايروس بنتك ماتت، كانت ساخنه بس هلا ماتت، فما تعذب المعلم لانه هي ماتت. فهون بصير الوضع انه خلص، في هون خطوه ايمان جديده ليايروس. انا كنت عم جيبه ليشفي لبنتي، فبهل بكمل يجيبه ليقيم لبنتي؟ اكيد يايروس ما كان بخياله انه يشيل، يمكن ما بدي اقول ما عنده الايمان، بس ما كان متخيل انه هيك تصير الامور. هو بالنسبه له بتوصل قبل ما بيوصل يسوع، قبل ما هي تموت. فننتقل شوي عند المراه، المراه اللي هي بعتقد رولا قالت لي حدا بعت ايميل عن المراه. كان في حدا بعت هلا عم بصراحه خلينا نشوف شو مشاركنا، لانه حلو نسمع كمان شوي اراء. شوف تطلعها، خليني بس بعتقد بدي شوية وقت بس تلاقيها، بس أوكي. أنا حبيت هيك بركة قبل ما أقرأ هذا الإيميل، بركة هيك بنحب نحضر الجمهور سوري، نحضر المشاهدين، هيك حابين نشارك معكم ترنيمة ترنمت اسمها One Touch أو لمسة وحدة، هي بتحكي عن الامرأة النازفة. بقى رح نشوفها بعد هيك مش هلا، بنشوفها بعد شوي، بس حبيت نعطي هيك تحضير لكم. الترنيمة جدا رائعة وبتحكي عن هيدي الامرأة النازفة. هلا انا حبيت شارك شوي، عملت الريسيرش تبعي. واو نايس، مبسوطة كثير فيهم. كنت عم فكر انه بوقتها هيدي الامرأة النازفة ليش هالقد كانت مثل ما بقول على السكات عم تعمل كل شيء. في كثير اشياء اذا بدك ثقافية او حضارية منعتها انه تروح لعند يسوع وتقول له يا يسوع ارجوك شفيني هيك قدام كل الناس. واحدة منهم لأنه هي كانت امرأة نازفة، وبالنسبة إلى الأشخاص كل بالنسبة للمجتمع كل شخص بينزف هو شخص غير طاهر أو غير نجس. أو هو نجس بقى، ولا ممكن يكون ضمن الناس، لأنه إذا حدا لمسه بيتنجس كمان بقى. هون كانوا منبوذي المجتمع، يعني كانوا ضمن الفئات يلي كانوا المجتمع ينظر لهم بطريقة يحتقرهم بقى. وهالقد وهي كانت كمان مرة، يعني قديش بنشوف مرة كمان المجتمع بيحتقرها لانه هي نجسه، وكمان بنفس الوقت كنت بتقول انه هون انه يسوع هلا عقباله بكل هالاشخاص بده ينظر لإلي، ينظر لإلي شخص نجس، المجتمع ما بيطيقني، هيدا بالعربي المشبرح. بقديش حلو نعرف انه بالحضاره مشان هيك هي هالقد كان بدها من قلبها، مشان هيك راحت لعنده، راحت بس بخوف كمان. هلا كان عندها شجاعه نوعا ما، شجاعه انه تروح وعلى قليل تجرب انه تقرب صوبه تستحوا من ورا. صحيح. وبفكر انا يعني عم جرب اتخيلها براسي انه كشخص مسرحي، انه بتكون ماشيه وموجوعه لانه مريضه هي، يعني وكان عندها، بس كان عندها هيدا الشغف بقلبها، كان عندها هيدي القوه اذا بتكون الداخليه العزيمه، بس من برا اكيد بتكون تفتح الباب وتنزل وتلبس وتغطي حالها وتمشي هالمسافة ومع ناس. يعني عم فكرة وقتها نحن وقتها بنكون مثلا قاعدين بقلب مصعب، بقلب أسانسير، بنكون شي 5-6 خلص بحبق على قلبنا، كيف إذا كل هالناس فيتين ببعضها؟ يعني فيك يعني في عم جرب فكر فيها براسي قديش بتكون صعبة، وهي إذا حدا ممكن دقرها ممكن تنوجع كمان. يعني كل هول الأشياء ممكن يمنعوها إنه تطلع، بس هالقد كان عندها الايمان، ومشان هيك الرب قدر كمان انا بتحليلي الخاص، مشان هيك الرب قدر سمح لهيدا الشيء وحس فيه لانه هالقد كان عندها لمسه ايمان، هالقد كانت منتظره وحابه من قلبها. سو هيدا حلو انه نعرف ليش هيك اجت على السكات. بقى ما بعرف اذا انت كان عندك شيء. خلينا نحضر الترنيمه لانه الترنيمه هي من كونسرت لسترونج هولز، وجيمي هي بتترنم الترنيمه مع مارك، وبعتقد في سب تايتلز، في هي ترنيمه بالانجليزي كتبتها سيسي وينونز بس في ترجمه بالسب تايتلز للترنيمه، فخلينا ناخذها لانه هي القصه كلها عم بتخبرها تبع قصه بالترنيمه. اذا الترنيمه جاهزه خلينا نحضرها. بلمسه وحده انشفيت المره الناس. جيمي واو واو ثانك يو. عن جد هي عن جد ترنيمه كثير كثير كثير حلوه وكلماتها كثير كثير كثير كثير حلوه. ميرسي كثير كثير كثير كثير. طيب في عنا شخص بعث لنا ايميل وبشكره كثير، هيك بعت عن الامراه النازفه وعنده عده نقط هيك حبيت شارك ببعض منهم. واكيد اول شيء بيقول بيوصل سلاماتنا وتحياته، بقى بنشكرك كثير. هو اسمه ادي القصراني من فيينا النمسا. سو ادي بيقول، عم يحكي عن الامراه النازفه، عنده شوية ملاحظات. بيقول الرب لم يكن مرتب هذه الزيارة الخاصة للمرأة، فلنكن نحن مرنين ومستعدين لاستقبال رحمته في أي وقت كان ليعمل الخير معنا كل حين. يعني هون عم بيقول شو الأشياء اللي ممكن نتعلمها من هذه القصة. بتقول وبيقول كمان الرب يسوع المسيح له المجد يشفي في أي وقت، ويكون لنا إيمان بأنه قادر ويحب أن يشفينا. كمان بيقول مهما كان المرض كجبل عظيم صعب قلعه أو صعوده من خلال الأطباء، لكنها رأته لا شيء من خلال الرب. لا يحتاج إلا لمسة ثوب، شيء بسيط جدا. فبالإيمان كمان هو الثقة 100% بالشفاء، أما الثقة إلى حد 99.9 بالشفاء فهو رجاء وليس إيمان. كمان بتقول الرب رأى إيمان عظيم والمرأة رأت رحمة عظيمة. وآخر شيء هون كمان بيقول إيمان هذه المرأة أثر على الآخرين فكان سبب شفاء وبركة للآخرين. نلاحظ هذا في وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. لكن شكرا كثير أدي على هول هيك الأشياء اللي ممكن نتعلمها من هذه القصة. طيب لو انا وياك هيك حبينا انه كمان نعطي ملخص نوعا ما للاشياء اللي كنا عم نقريها. انا كمان عملت شويه ريسيرش وهيك كثير حبيت يلي انكتب. بقول انه هيدي الامراه كانت نجسه وكانت منعزله من المجتمع، بس يسوع عرف شغله انه هيدا الايمان الهادي او هيدا الايمان كان مخفي مش معروف قدام الناس، كان بده يخلي كل الناس يعرف فيه قديش هيدا كان حلو. ويايروس كمان كان بحاجه كثير انه يسمع ويشوف يلي شافه. وهالامراه كانت صحيح كانت خايفه انه الناس يضحكوا عليها ويتمسخروا عليها انه ويقولوا لها يعني ليش هيك عملتي انه لمستي ثوب المسيح وعملتيه نجس. اكيد هذا الشيء ما صار، بس كانت هي بحاجه ماسه وكان ايمانها اقوى من هذا الخوف. ويسوع وقت طلبت منه ليسوع تتلمسه عرفت انه كان في كثير اشياء ممكن تصير، خواطر ممكن تصير من خلال المجتمع. وكمان يسوع ساعدها انه تتخطى هيدا الخوف. وشيء كثير حلو انه يسوع اعلن قدام الكل عن ايمانها، وبتعرفوا شو سميها يا ابنتي، واعلن انه هيدي الامراه منا نجسه، بقى هيدي الامراه هي ثمينه وانا بحبها وهي وحدة منكم وعندها قيمة بالنسبة للمجتمع. هلأ بقى قديش كان حلو برجع لها كرامتها بالمجتمع. يعني مثل نقول يسوع مش بس بيشفي جسديا، إنما بيشفي روحيا واجتماعيا وعاطفيا. بقى عند المجد له. بس نكمل القصة شوي للأشخاص اللي مش كتير بيعرفوا القصة. كمان يسوع بس خلص شفاء المرأة كمل وراح عند يايروس على البيت، وكانوا عم يبكوا. وبتعرف بفلسطين في العادة حتى بالشرق كلنا انه بنبكي كتير لحس نحسس اهل الفقيد انه نحن عن جد حزنانين. فيسوع بيطلب منهم كلهم يظهروا لبرا، وبيدخل معه تلاميذه، وبفوت ثلاثة من تلاميذه بفوت هو وامه وبيا وبقول لها قومي. وكمان هون بنشوف يسوع سلطة يسوع على قيامته من الموت. فالحلو بالمقارنة بين إيمان يايروس وإيمان المرأة إنه المرأة كان عندها إيمان مسبق بشفائها وراحت من هالمنطلق، بس إيمانها كان مخبى لإلها ما أعلنته، راحت من وراء بالخفي، يمكن كمان مثل ما كنت عم تشرحي أنت من وراء مركزها بالمجتمع ومين كانت هي، امرأة منبوذة نجسة، امرأة كمان، فهذا الشيء راحت هيك بالخفة ولمست ونالت الشفاء. يايروس كان هو الشخص الكتير مشهور ومحترم وهيك وظاهر، اجى بهذا الظهور وقدام الناس كلها ركع عند يسوع، فبنشوف بهذا هون في عندك ايمان انكسر علنا، هون في شخص مكسور علنا ولكن ايمانه قوي وقرر. فيسوع خلى الايمانين يظهروا للاثنين ياخذوا، يعني كيف ما نجي عند يسوع بحيلا ظرف بحيلا حالي بحيلا مقدار ايمان، اذا عندنا ايمان بهذا بالشفاء رح ناخذ هذا الشفاء، ان كان شفاء جسدي او شفاء. انا بعتقد الامراه اكيد شفاها جسديا، وهي كمان بس ما تنسى انه بمرقس بس يحكي عنها بيقولوا ان هي انفقت كل اموالها على الاطباء، ومتى كمان بيذكر ثلاثتهم بيذكروا الحادثه، وكل واحد بيعطيها شيء بيفرجينا حالتها قديش كانت مزريه. فيسوع اجتماعيا شفاها كثير، لا مع شفاها الجسد اعطاها وكمان كامراه خليها تجي لعنده قدام الجمع، تجي لعنده هي بتقول رجعت اجت وركعت لعنده وخبرته كل قصتها، طبعا بتخبر قصتها كهيدا امراه قدامهم كلهم، فبتشوف قديش بعد في عندك هيدا هالجراه يلي خلى يسوع تظهر منها حتى كل الناس تشوف هذا الايمان. نفس الوقت بس راح عند يايروس عزل الكراود، طلعوا انتم لبرا، خلوني انا مع الام والبي بكونوا جوا، وعطى هذا الشيء هناك. ومع انه مع ابنه يايروس بس قايمه من الموت بقول لهم لاهلها ما تخبروا حدا. طب كيف ما نخبر بنخلي البنت بالبيت وبنخليها تظهر؟ ما البنت بتظهر على الطريق والناس رح تشوف. اي صحيح. انه هيدا الايمان قامت. بس هون بنرجع للسؤال يلي كان قبل يسوع، روح انت ما تروح، هيدا انا ما بعرف هيدا الفكر كتير ما حلو. بنفهمه كثير حلو كثير حلو هذا الشيء. فكثير حلو هون ايمان يايروس كيف كان بده يعرف الوقت الصح، ولكن ايمان الامراه كان بده يعرف العلن انت تعلنه بوقت صح. فكان هون ايمان مخفي اعلنه يسوع، هناك ايمان مستعجل يسوع قال له وقتي غير وقتك، انا بوقتي غير وقتك. ما بعرف يمكن الاصحاح ما فينا نوقف نحكي خلاص، ما فينا يعني ما بينشبع منه. Exactly. يعني عن جد في قد ما الواحد يحكي ويشارك نبع عن جد. وانا اليوم كثير اخذت اشياء لدرجه انه صار راسي يوجعني مش عارفه كيف بدي استوعبهم. لا ابدا ابدا ابدا. بس بحب انه نصلي للاشخاص اتليست اللي اتصلنا معهم بهالحلقه، لؤي منى وديلار. وكمان بعتذر من كل الناس، نحن وعدناكم انه رح نعمل سكايب، بعتذر مش رح نقدر. بقى خلينا هيك نصلي، بركي اذا ما بنصلي هلا بركي فينا نفكر فيهم وهيك نشارك بالصلاه معهم لاجلهم. خلينا نرجع نعيد الاسئله. عندنا ادي بالادي اللي تبعت كمان الايميل. في عندنا الامراه اللي تلفن كمان زوجها وديلار ومنى ولؤي. بنقول لكم باي.